يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، ومنها أيضا خاتمة إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله تعالى من الضعفاء. هذه القطعة من قصة كعب فيها فوائد تربوية، منها أن الإنسان ينبغي له أيها الإخوة إذا حانت له فرصة في الطاعة والعبادة فإنه ينبغي أن يبادر لها وأن لا يسوف ويقول سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل، فإنه لا يدري ماذا يعرض له لا لقلبه ولا لبدنه. وكم مر علينا أيها الإخوة من فرص الطاعات، لا أقول مثل فرصة الجهاد في سبيل الله كالذي وقع لكعب، بل أمور يسيرة أحيانا نفرط فيها بسوف وسوف ثم يذهب علينا الوقت ولم نفعل شيئا. تجد الإنسان مثلا يترك السنة الراتبة يقول سأذهب إلى البيت، فإذا دخل البيت بدأ ينشغل بشيء من أعمال البيت بمضاحكة الأولاد أو بمشاهدة ما قد يفيد وينفع أو غير ذلك، ثم يقول يتفطن أنه ما تسنن مثلا، ثم يقول إيه بعد شوي بعد شوي بعد شوي، ثم لا يدري إلا وقد خرج وقت هذه النافلة. له حزب من القرآن مثلا يقرأه يوميا الصباح مثلا أو بعد العصر أو بعد الظهر، ثم يحين منه أو يحين له وقت يقرأ فيه فيؤجله يقول إن شاء الله بعد شوي بعد المغرب بالليل، ثم ينقضي يومه ولم يقضي حسبه. ولهذا كان بعض السلف يقول أنذركم سوف أنذركم سوف، فهي من الأبواب التي إذا فتح العبد على نفسه فاته خير كثير. وقد قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. فالإنسان لا يدري متى ينشط ولا يدري متى يتعثر ولا يدري ماذا يعرض له. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان إذا فاتته الطاعة فإن من علامة الخيرية فيه أن يصيب قلبه حزن على فواتها، وأن الإنسان يعني يلوح له هذا المعنى حينما يرى خيار الناس قد سبقوه إليها وهو مقصر ومفرط. قال كعب رضي الله عنه فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. كل الأسوات والقدوات خرجت إلى تبوك، من الذي بقي في المدينة؟ يقول إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني معروف العياذ بالله مطعون عليه في دينه، أو رجلا ممن عذره الله من الضعفاء. وفي هذه القطعة أيضا من الفوائد أن المنافقين نوعان، منهم من هو معروف والعياذ بالله بنفاقه ومطعون عليه، ومن هؤلاء الصنف الذين ذكرهم كعب، لأنه قال لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، يعني مطعون ومتهم في دينه معروف. وهذا يدل على أن المجاهرين بالفسق مثلا أو الذين يتهمون في دينهم لا بأس أن يقال إن هذا يتهم إذا جاءت مناسبة أو حاجة لذلك. قال أو رجلا ممن عذره الله تعالى، وهذا يدل على أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أحد إلا هذان الصنفان فقط. وهذا الذي جعل كعب رضي الله عنه يحزن ويضيق صدره، كيف تخلف ولم يبقى إلا في هذين الصنفين، فهو ليس بمعذور كما تقدم معنا في أول الحديث، يقول والله ما جمع الله لي راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. ولكن ليعلم الإنسان أيها الأفاضل كما أشرت آنفا حقيقة قول الأول، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأشرنا فيما سبق المجلس السابق إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه متعلقا بالله لا بقوة ما عنده من ماذا؟ من اليقين أو الإيمان أو محبة الخير، فإن الإنسان لا يزال محتاجا ولا ينفك قط عن حاجة عن لحظة واحدة يحتاج فيها إلى عون الله وتسديده. ولهذا أمرنا في كل ركعة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. يقول كعب رضي الله عنه ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، وهذا يدل على تفقده صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا أرجع التفقد حتى وصل إلى هناك، لأنه إذا وصل إلى هناك ولم يأتي معنى أن هذا إيش؟ ها؟ أنه قد تأخر وانقطع. أما في أثناء الرحلة فقد يتلاحق، قد يأتي اليوم، قد يأتي بعد قليل، وهكذا. يقول فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، هؤلاء جماعة جابر الأنصاري بن عبد الله الأنصاري، يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه والنظر في عطفيه. ما المقصود بالعطفين؟ الجانبان. يقال لبس خميصة جميلة حلى بها عطفيه اللي هو الكتوف هذه، وهي كناية عن ماذا؟ الإنسان إذا لبس شيء زين يقول كذا صح؟ يلتفت هكذا. فكأن هذا الصحابي عتب على كعب وغضب، لماذا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحر الشديد والمفازة البعيدة وكعب جالس في المدينة لم يهاجر؟ فقام معاذ بن جبل فقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. كأنه يلمح الأول إلى أن كعبا فيه لوثة من نفاق أو شعبة من نفاق. وها هنا في هذه الجملة فوائد ودروس علمية وتربوية، من أولها أو أولها أن من منهج المحدثين رضي الله عنهم ورحمهم ونضر وجوههم أنه إذا كان الإنسان يتكلم في مقام الذم فإنهم يضمرون اسمه. فتلاحظون قال رجل من بني سلمة، لكن لما جاء الدفاع ومقام الانتصار قال له معاذ بن جبل، ولم يقولوا قال رجل من الأنصار. وهذا مما يحسن أن نستفيد منه في حياتنا، قد نحتاج نحن أن ننقل قصة من القصص لشخص ما ولمصلحة يكون فيها شيء من ذلك. طبعا هذا عند الحاجة بل الضرورة، لأن الأصل حرمة الغيبة ولا تستباح إلا بمسوغ شرعي. فلو أردت أن تنقل القصة إلى شخص قال رجل من الناس إن فلان في كذا وكذا وكذا، ولكن ترى فلان بن فلان بيض الله وجهه سماه دافع عنك وقال أبدا كذا وكذا كذا، فتسمي المحسن، أما المسيء فتخفي اسمه، فتخفي اسمه وتعميه، تقول رجل أو واحد من الحضور بدون تسمية، لأن تسمية هذا مما يغر الصدور ويملأ القلوب. ومن الدروس في هذه القطعة أن بعض أهل العلم استنبط منها جواز غيبة الإنسان إذا كان الداعي مصلحة الإسلام وليس مصلحة شخصية، وليس مصلحة شخصية. وجه ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم هذا الرجل الأنصاري من بني سلمة في كعب لم ينكر عليه، ما قال له اسكت لا تغتب كعب ولا شيء، لكن يجيب من يرى المنع مطلقا إلا للأسباب المعروفة الستة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن معاذا ذب عن عرض أخيه اكتفى بذلك، اكتفى بذلك. والمسألة محتملة، والمسألة محتملة، وإلا الغيبة ممنوعة إلا في أحوال ستة وبقدرها أيضا. نظمها الشاعر فقال والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب الغيبة. يقول كعب رضي الله عنه: فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني نرى زوله اللي هو خياله خيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وفي هذه القطعة دلالة من دلائل النبوة، إذ عينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. كيف عرفنا قبل أن يراه؟ لأنه قال: رأى رجلا يزول به السراب، لم تتبين بعد ملامح شخصيته. ودلائل نبوته أكثر من أن تحصى، لكن هذا شاهد منه. وفي هذا من الفوائد في هذه القطعة أنه إذا مر ذكر شخص وله منقبة أو موقف طيب، فمن الحسن أن تنوه بمنقبته، فإن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء المنفقين وذم أولئك الذين يلمزونهم، فقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى البدر لغزوة تبوك، قال بل في قصة مضر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير، يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها، قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من طعامه، حتى جاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت. هذا هو أبو خيثمة الأنصاري. فصار المنافقون يلمزونه، ماذا يقولون؟ ما فعل هذا إلا رياء والعياذ بالله، وهم بشهادة القرآن ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا أنفقوا يراعون الناس. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله عنهم: والمؤمنون والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إيش بعد؟ ويقبضون أيديهم. لماذا؟ لأنهم متعلقون بالدنيا، يموتون ويفدون كل ما يعني يبذلون كل ما يستطيعون من أجل حماية دنياهم. ولذلك الله قال لهم بعد آيات مباشرة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، يعني قلقت أو بدأت أهتم. يقول كعب: فطفقت أتذكر الكذب، يعني كحل من الحلول التي أخرج بها من غضبه عليه الصلاة والسلام، وأقول: بما أخرج من سخطه غدا ما هي الطريقة؟ يقول: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، وصل الآن، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني عزمت على أن أصدقه ولا أكذبه. يقول: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ولم يقل دخل المدينة ليلا. لماذا؟ لأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يطرق أهله ليلا، بل نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وعلل ذلك بقوله: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أي التي طال زوجها عنها فتهتم وتزيل ما تحتاج من الشعر وتمتشط وتتزين لزوجها. فهل هذا الحكم مستمر في عصرنا هذا؟ بمعنى أن الإنسان ينهى أن يطرق أهله بالليل أو يدخل على أهله في وقت الليل؟ ها يا إخوان، خلاص التلفون موجود الآن. الحكمة التي لأجلها علل بها الخبر أو النهي انتهت الآن. تجد الإنسان وهو في الطريق يتصل، ترى إن شاء الله تعالى سأكون عندكم الساعة الفلانية وسأعود وأصل بحدود الساعة 9، 10، فالحكمة انتهت. لكن لو قدر إنسان ما معه شيء أو ما أهله في منطقة لا اتصالات فيها أو شيء من هذا القبيل، فالحكمة باقية. لماذا؟ لأنه لاحظوا الشرع عظيم أيها الإخوة في رعايته للحياة الزوجية. من الأمور التي تسر الزوج إذا أهله بعد سفر أن يراهم على أحسن حال، فكيف ستكون نفسه إذا دخل عليهم وهم على حال غير جيدة؟ لا شك أن هذا أثره على النفس سيء وصعب، ولكن الشرع المطهر لم يترك ولا هذه الجزئية اليسيرة. يقول: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، وقد يصعب على الإنسان أن يطبقها في كل سفر داخل، خاصة إذا كان كثير الأسفار. لكن يا إخوة طبقوها ولو مرة في حياتك، ولو مرة في حياتك. يعني لا يصح أن يمر عليك سنة من السنن وأنت من المخاطبين بها فتتركها بحجة أنها سنة، لا، طبقها ولو مرة. ومن الأمور التي رفع الله بها ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه لم يكن يعلم سنة من السنن إلا طبقها، وهذا كله داخل في تعظيم شأن الله عز وجل، شعائر الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أيها الإخوة أن يعظم أحد شعائر الله إلا ويرفعه الله عز وجل، والعكس صحيح. بقدر ما ينتقص العبد من حرمات الله أو ينتهك من حرمات الله يخفضه الله، يخفضه الله. ولهذا تستطيع أن تجد تفسيرا لتلك المكانة العلية في قلوب الناس لبعض الصالحين ولو لم يكونوا علماء، لا، لبعض الدعاة، لبعض الصالحين، لبعض الأفاضل، وقد يكون رجلا عاديا بالتعبير العامي، لكن قد تجد بينه وبين الله خبايا من العمل الصالح، قد تجد في قلبه تعظيم لأمر الله ونهيه. والعكس صحيح أيضا، قد تجد إنسانا مظهره طيب أو محسوب على طلبة العلم ونحو ذلك، لا ترى له سوء، أو يعني لا ترى أحدا يعني يحتفي به أو يقدره أو يحترمه، أو تجد يعني أسهمه كما يقولون محترقة. ما السبب؟ نحن لا نتهم أحدا بعينه، معاذ الله، نحن فينا من التقصير والذنوب ما نسأل الله أن يعني يعفو عنه وأن يستر، لكن نتكلم بشكل عام. تجد هذا يعني قد يحرق أسهمه فيما بينه وبين الله فتنقص مكانته عند الناس. وابن الجوزي رحمه الله له تعبير بديع جدا في توصيف أثر الذكر الحسن الذي ينشره الله عز وجل لبعض الناس، يقول: إنه بقدر صلاح العبد فكأنما وتقواه وإخلاصه فكأنما وضع طيبا في بيته على مجمر، على الجمر هذا، يقول: فتخرج رائحة الطيب فيشمها الجيران ومن وراءهم ولا يعرفون من أين أتت هذه الرائحة، لكنهم يستنشقون عبيرها. يقول: وقد تتعاظم هذه الأرياح أو الأرايح، قد تتعاظم يعني تزداد حتى يبقى أثرها سنوات ربما عقود وربما قرون. انظر الآن أئمة الإسلام والصحابة رضي الله عنهم والتابعون، أئمة الأربعة ومن في حكمهم ومن أمثالهم وأقرانهم ومن جاء بعدهم، كيف أبقى الله ذكرهم إيش هذه القرون؟ والذكر نعني به الذكر الطيب، الذكر بالرحمة، الذكر بالخير. ونحسب أن الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب من هؤلاء، يصدقون مع الله في خفائهم، ويعلم الله من قلوبهم خيرا، ويعلم الله من قلوبهم صدقا ونصحا، فيرفع الله ذكرهم من حيث لا يحتسبون ولا يشعرون. وأقول ليس هذا خاصا بالعلماء، لكني ضربت نموذجا وجرنا إلى هذه المسألة أو القضية. قوله رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فأنا أوصي نفسي وإخواني أن لا يفوت هذه السنة كما قلت ولو مرة في حياتي. وحينما تقدم السفر سواء كنت راجعا إلى أهلك أو لبلدك التي تسكن فيها، يعني مثلا أمامي عدد من إخواننا وضيوف بلادنا العزيزة، هنا هو مستوطن مثلا هنا في المدنة على سبيل المثال، لكنه قد يسافر إلى الرياض، قد يسافر إلى مكة، هو في مثل حق المشروع في حقه أنه إذا قدم أول ما يبدأ بالمسجد. رجع إلى بلده مصر، السودان، باكستان، الهند كذلك، يشرع له أن يتعاهد هذه السنة، وفي نشر هذه السنة على يدك أجر لكل من اقتدى به إلى يوم القيامة. وحدثني من أثق به أن شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله كان حريصا على هذه السنة، وأعرف منه رحمه الله حق اليقين وعلم اليقين أنه كان يحرص على صغير السنن وكبيرها، وليست السنن صغير لكن يحرص على السنن دقيقها وجليلها لا يكاد يفوت منها شيء. فمرة يقول المحدثي إن الشيخ قدم من سفر فلما وصل إلى عنيزة قال اذهب، وكنا يقول في آخر العصر، وشيخنا رحمه الله ممن يرى مذهب الشافعي في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهو أنه إذا كان الصلاة لها سبب فتصلى ولو كانت في وقت نهي. المهم يقول دخل عنيزة فقال اذهب بنا وابحث عن مذهب، يقول جينا المسجد الأول مقفل، المسجد الثاني مقفل، حتى يقول فرقنا عدة مساجد إلى أن وجد ذلك المسجد مفتوحا، فصلى في ركعتين ثم ذهب إلى أهله. بمثل هذا أيها الإخوة وبمثل هذا التعظيم للسنة يرفع الله عز وجل قدر العبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم السنة وأن يرزقنا اتباعها ظاهرا وباطنا، ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.